والحاضرين. هذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على العقيدة التدمرية للشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد، لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وأمثال ذلك. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، اتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. وكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقصد ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر ما وقفنا عنده أيها الأخوة الكرام ما شرع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مسالك أهل البدع ومن مآخذهم أن يجعلوا اللفظ نظيرا لما ليس مثله، والشيخ أورد هذا المثال أنهم جعلوا آية ياسين مثل آية صاد، جعلوا قول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، جعلوا هذه الآية الكريمة نظير آية صاد في قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالشيخ رحمه الله أورد جملة من الفروق اللفظية بين الآيتين نستعرضها من خلال ما سبق. قال رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا. أولا، لأن هنا أضاف الفعل للأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت. إذن الفرق الأول أن في آية ياسين أضاف الفعل للأيدي، قال مما عملت، أسند الفعل للأيدي. أما في آية صاد فأضاف الفعل إليه، أسند الفعل إليه لما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت. قال عندك الشيخ هنا فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم. الشيخ يقول إن آية ياسين مما عملت أيدينا تشبه ما جاء في قوله تعالى فبما كسبت أيديكم. ما وجه الشبه أو ما القدر المشترك؟ هو من جهة ماذا؟ يعني إضافة الفعل أو إسناد الفعل إلى الأيدي، أنه أضيف الفعل إلى الأيدي أريد العمل. فقول تعالى ما كسبت أيديكم أي بما عملتموه، بما عملتموه أنتم يا معشر البشر. وقوله تعالى مما عملت أيدينا ذكر الأيدي هنا وأراد العمل اللي هو عمل الرب سبحانه وتعالى. فعمل الرب ليس كعمل العبد، وكذا أيضا يد الله تعالى ليست كيد المخلوق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني قال: وأيضا فإن هناك ذكر نفسه المقدس بصيغة المفرد. نعم، هناك في آية صادقة لما خلقت جاء بالإفراد، قالوا في اليدين ذكر التثنية، قال لما خلقت يا إبليس وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول قوله تعالى لما خلقت بيدي هي نظير آية المائدة بل يداه مبسوطتان، وإن كان كما هو واضح وسبق المر بنا في أول الكتاب أن آية المائدة بل يداه مبسوطتان كما قال الشيخ، فإن أريد بها اليد فليست يد الرب كيد العبد، وإن أريد به بسط الرزق فليس بسط الرب كبسط إيش العبد، لأنها جاءت ردا على اليهود، قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ولهذا نبه شيخ البراك في شرحه أن آية صاد هي أصرح، آية صاد أصرح وأظهر في إثبات اليدين من آية المائدة. المقصود أن آية المائدة أو آية صاد لما خلقت بيدي هي كقوله بل يداه مبسوطتان من جهة ماذا؟ من جهة ذكر اليد بصيغة التثنية. قال هناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع، نعم في آية ياسين جاءت بصيغة الجمع لما عملت أيدينا، وجاءت أيدينا بصيغة الجمع الدال على التعظيم، معروف في لغة العرب أنهم أن الواحد العظيم يخبر عن نفسه بإيش بصيغة الجمع الدال على التعظيم. قال فصار كقوله تجري بأعيننا، لاحظ الشيخ يعني قدرة الفائقة في قضية ضم نظائر الآيات القرآنية إلى بعضها، فيقول آية مما عملت أيدينا نظير أو تشبه آية تجري بأعيننا، ما القاسم والقدر مشترك من جهة ماذا؟ من جهة ذكر المثنى بلفظ الجمع، وهنا قال مما عملت أيدينا، وكما سيأتي أن نطع له يدان، وهذا يعني منصوص عليه ومحل إجماع عند السلف أن نطع له يدان، وكذلك أيضا قد أجمع أهل السنة على أن نطع له عينان كما هو ظاهر الحديث إن ربكم ليس بأعور، وحكى الإجماع الأشعري ونقله ابن تيمية رحمه الله في غير موطن. المقصود أن آية مما عملت أيدينا كقول تعالى تجري بأعيننا من جهة ماذا؟ من جهة ذكر المثنى بصيغة إيش؟ الجمع. وهذا يرد في لغة العرب كما سيأتي تفصيله أن المثنى في لغة العرب إذا أضيف فإنه يجمع، سيأتي معنا مثلا قضية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فقد صغت قلوبكما، فهذا وجه أن آية ياسين تشبه آية تجري بأعيننا. أيضا يمكن يقال من باب التبيين أن هنا أطلق اليد وأريد بإيش العمل، ليس كذلك آية ياسين، وهنا جاءت العين تجري بأعيننا والمراد بها ماذا؟ المراد أن هذه السفينة أنها برعاية الله تعالى وأن الله تعالى يكلأها، فهذا أيضا إيش قاسم مشترك بين الآيتين. ومع هذا كله يعني من باب يعني الاحتراز تبقى آية تجري بأعيننا، هل تدل على إثبات العين؟ نقول نعم تدل على إثبات العين، وإن كان المراد هنا تجري بأعيننا مثل آية ولتصنع على عيني من جهة أن الله تعالى يكلأ هذه السفينة ويرعاها، وكذلك أيضا هو سبحانه وتعالى حفظ موسى لما قال واصطناتك، لما قال عز وجل في حق موسى قال تعالى ماذا الآية ذكرنا قبل قليل ولتصنع على عيني، فالمقصود أن هنا ذكرت العين وأريد بها الرعاية، وذكرت اليد هناك أريد بها العمل، لكن أيضا هل الآية ياسين تدل على إثبات اليد؟ نقول نعم تدل على إثبات اليد من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له يد سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، أيضا هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له عين. قال نظير قوله بيده الملك بيدك الخير. طيب لاحظ الآن الشيخ يقول إن آية مما عملت أيدينا هي نظير بيده الملك، لاحظ هناك جاءت بالجمع وهنا جاءت بإيش بالإفراد، طيب ما وجه كونها نظير ذلك أو بينها شبه؟ من جهة ماذا؟ من جهة أن هنا مفرد مضاف بيده الملك، والمفرد المضاف يعم المفرد المضاف يعم كل ما يدخل تحت مسمى، فيشمل الواحد فأكثر، يشمل الواحد إيش فأكثر. طيب هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث كما جاء في كلام الشيخ يعني ضمنا أن آية صاد جاءت بالتثنية لما خلقت بيدي، وهناك في آية ثانية جاءت بالجمع، والرابع الذي ذكرناه قضية إيش أنه عدي بالباء لما خلقت بيدي، ويدل أن الله تعالى باشر خلق آدم عليه السلام بيده عز وجل، وهذا ليس في آية ياسين. آية ياسين ما فيها قضية إيش التعدي بالباء. هذه الفروق اللفظية أو اللغوية، يبقى هناك فرق معنوي نبه عليه الإمام الدارمي وغيره، من جهة ماذا؟ من جهة أنه لما تجعل آية ياسين نظير آية صاد لا يكون لآدم إيش مزية، فإذا كان آدم خلق بقدرة الله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فليس إيش فلن يكون لآدم مزية على إيش على سائر المخلوقات. ولهذا الذي يقول أن اليد المراد بها القدرة في الواقع هذا ممن إيش ممن عق أباه آدم، ولم يعني يقوم بحق أبيه آدم عليه السلام، فإن الله تعالى أكرمه وخصه بأن الله تعالى باشر خلقه بيده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لكان كقوله مما عمت أيدينا. يعني لو جاءت الآية هكذا ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، نعم صارت كآية ياسين، لأن أضاف الخلق إلى ماذا؟ إلى اليد، وهو نظير قوله بيده الملك بيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان فارقا له. لو أن الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذن تحصل مفارقة، لأنه أضاف الفعل إلى نفسه، وآية ياسين أضاف الفعل إيش إلى الأيدي، فكيف وقد قال إيش بيدي؟ فالمفارقة تكون أظهر وأشد، لأن التثنية نص في العدد. يعني نحن نؤكد على موضوع قضية أنه التعدي بالباء، لأن الشيخ الإسلام ما ذكرها في ثنايا كلامه، لكن بقيم نص عليها في الصواعق المرسلة. قال رحمه الله: وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده، كذا في الصواعق المرسلة الجزء الأول صفحة 70 و200. سبقا قلنا أن هذا الكلام الذي وهذا التحرير البديع الذي ذكر الشيخ جاء بمعناه في غير موطن، وبالذات الرسالة المدنية، ففي الرسالة المدنية شيء من هذا التفصيل والبيان، وهي مطبوعة مفردة كما سبق، وأيضا هي موجودة في المجلد السادس صفحة 64 و300. أيضا الشيخ تحدث عنها، شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن شيء من هذه الفروق في البيان، في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الخامس صفحة 63 و400، فما بعد أطال في بيان تلبيس الجهمية عندما كان يرد على الرازي. طيب نذكر بعض كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. يقول رحمه الله: لفظ الجمع لا يدل بمطلقه على الكثرة أصلا، لفظ الجمع لا يدل بمطلقه على الكثرة أصلا، لأن الجمع قد يراد به ماذا؟ التعظيم، أليس كذلك؟ وأيضا قال: ومن احتج بما ذكره الله عن نفسه بلفظ الجمع على العدد، يأتي مثل الآيات مما عمت أيدينا، فيقول أن أيد الله تعالى كثيرة، أيد الله تعالى كثيرة متعددة، يقول شيخ: من احتج بما ذكره الله عن نفسه بلفظ الجمع على العدد فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم كما فعل نصارى نجران. نصارى نجران احتجوا بالمتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاحتجوا مثلا بآية إنا نحن نزلنا الذكر على تعجل الآلهة. فالشيخ كان يعني يرد على الرازي، على الفخر الرازي، والفخر الرازي يقول: لو أخذنا بظاهر القرآن معناه أن الله تعالى له يد واحدة كما في آية تبارك الذي بيده الملك ومر له يدين لما خلقت بيدي ومر له أيدي متعددة كما في آية مما عملت أيدينا. فكان الرازي يريد بهذا التشكيك وهذا الشغب يعني أن لا نأخذ بظاهر القرآن، وأن لو أخذنا بظاهر القرآن أن هذا تنقص وهذا ظاهره التعارض والتضاد. واتضح لأنه ما في تعارض، الله تعالى يدان تليقان به سبحانه وتعالى، وهذا محل يعني صريح وواضح ودلت عليه النصوص ودلت عليه لغة العرب. وأما ما جاء في قضية الإفراد تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير فهذا مفرد مضاف عم واحدة فأكثر، وأما ما جاء في آية الجمع من عمة أيدينا فكما هو متقرر في لغة العرب وسيأتي أيضا توضيح ذلك أكثر أن العرب قد يطلقون الجمع ويريدون به ماذا؟ المثنى. وقال رحمه الله من لغة العرب الظاهرة التي نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية، استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلا بالمضاف إليه، مثل عندك إيش؟ فقد صغت قلوبكما، وهما أصلا إيش؟ قلبان. كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهما اثنان يعني لما تكون بالتثنية فاقطعوا إيش؟ يديهما. قال طبعا لاحظ هنا أيضا لما نجد العرب مثلا يعبرون عن التثنية بالجمع عندما يكون مضافا، هذا أسهل يعني مثلا لما تنطق مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا أسهل مما لو قلت إيش والسارق والسارقة فاقطعوا إليهما. يقول الشيخ فالنطق بالجمع أسهل، ثم ذكر آية والسارق والسارقة إلى أن قال صيغة التثنية نص في مسماهما لأنها من أسماء العدد، لما تقول جاء الرجلان لا يحتمل أن يكون واحدا ولا يحتمل أن يكون ثلاثة إيش فأكثر، فهي نص في العدد. قال وأسماء العدد نصوص، يعني لما تقول اثنين لما تقول يعني اثنان فلا يحتمل أن يكون ثلاثة ولا أربعة. ثم قال رحمه الله فظاهر القرآن بل نصه، لاحظ عبارة الشيخ يقول ليس فقط ظاهر بل نصه، النص كما مر بنا ما لا يحتمل إلا إيش إلا معنى واحد، أما الظاهر فهو ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فظاهر القرآن بل نصه أن لله يدين سبحانه، وكان ما ذكر فيه من لفظ المفرد أريد به الجنس، أريد به الجنس أو كما مر بنا أنه مفرد مضاف فيعم الواحد فأكثر، وما ذكر فيه من لفظ الجمع أريد به المثنى، وكل هذا من ظاهر الخطاب وفصيح اللغة. هذا بعض كلام في بيان تلبيس الجهمية الخامس صفحة 78-400 فما بعدها. كلامه أيضا في الرسالة المدنية بهذا المعنى، نقرأ بعض كلامه من باب التقرير والتوضيح والتأكيد. قال رحمه الله لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، قد يطلق الواحد يراد به الجمع كقوله إن الإنسان لفي خسر، هذا جنس الإنسان ما هو شخص بعينه أو مفرد. ولفظ الجمع يعني يستعمل لفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. ولفظ الجمع في الاثنين كقوله فقد صغت قلوبكما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له، يعني واحد يقول جاء فلان جاء شخص يريد به اثنين هذا ليس في لغة العرب، أو يقال جاء زيد وعمر ثم يقول أن المراد شخص واحد هذا ليس كذلك. فأيضا لما يأتي مثلا آية صاد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، قلنا هذا نصف العدد كما بيّن الشيخ رحمه الله. أيضا الأمر الآخر أنه لا يمكن أن تكون إيش اليد هنا النعمة، ليس كذلك؟ لأن نعم الله كثيرة، ما هي نعمة واحدة ولا اثنتين ولا عشر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا يمكن أيضا تكون إيش أن اليد هنا إيش القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ليس كذلك؟ القدرة صفة واحدة ما يقال إيش أنها يعني لا قال عنها إيش بالتعدد. قال الشيخ القدرة صفة واحدة فلا يعبر بالاثنين على الواحد، والنعم كثيرة فلا يجوز أن يعبر عنها بالتثنية. هذا كله في الرسالة المدنية الجزء السادس من الفتاوى صفحة 65-300. ابن القيم ايضا من كلام رحمه في هذا الصدد قال لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردا ومثنى ومجموعا، وهذا مر بنا. فحيث ذكر اليد مثنات أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد لما خلقت بيدي، وعد الفعل بالباء إليهما فقال لما خلقت بيدي. وحيث ذكرها مجموعة اللي هي آية ياسين، وحيث ذكر مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء، فهذه ثلاثة فروق. قال فلو كان المراد منه بيدي مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل الفاعل معنى. هذا أيضا فرق مهم. يقول لو كان المراد منه يعني في آية صاد بيدي مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، يعني يكتفي بيش لما يش لما خلقته. يعني ولو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك. ليش؟ لأن قدرة تشمل آدم وتشمل غيره من المخلوقات. ولو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة. لو كانت اليد هنا قدرة ما أصل لآدم مزية على سائر المخلوقات. كذا قال رحمه الله في الصواعق الجزء الأول صفحة 68 و200. المسألة اللي حنا قلنا أن حتى لما نأتي وقلنا مما عملت أيدينا أن اليد أطلقت وريد بها العمل، وأنه نظير فيما في حق المخلوق ما كتبت أيديكم، لكن كما نبه العلم المحققون سواء الدارمي رحمه الله في رده على بشر أو شيخ الإسلام أيضا، هذه الآية تدل على إثبات اليد كما سبق، أن هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق من له يد. يقول الشيخ في هذا الصدد شيخ الإسلام، يقول إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان: الأول إثبات اليد، الثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا. أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة، ولا يقولون يد الهوى. ما يقول يد الهوى، ما يقال يد الهوى، لأنه ليس له ذلك، ولا يقول يد الهوى ولا يد الماء. ثم قال فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه أن المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك، يعني لا يعبر بذلك إلا لمن له يد حقيقة. يعني لو قلنا فرضنا أن قوله تعالى مما عملت أيدينا أن المراد بذلك العمل، فأيضا نقول هذه الآية مع هذا كله يستدل بها على إثبات أن العهد من جهة ماذا؟ أن هذا الأسلوب لا يستعمل في حق من العهد. هذا أيضا كلام في الرسالة المدنية في الفتاوى السادس صفحة 70 و300. الشيخ بعدما ذكر هذه الفروق قال عندك هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة، يعني هو لما يقول الشيخ رحمه الله الأحاديث المستفيضة بل المتواترة، بالقيم بيّن ذلك وقال ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه، يعني جاء متنوع يعني بعدة صيغ بعدة أساليب. هذا كله ذكر في مختصر الصواعق الجزء الثاني. طبعا نحيل على مختصر الصواعق لأن هذا ليس موجودا في الأصل، الأصل ناقص كما معلوم. مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 71 و100. أيضا يعني هنا لما قال في الحديث السلام عندنا في التدمرية المقسطون عند الله على منابر من نور، قال الشيخ قال ابن القيم وليصح في قوله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور أي من الرحمن، هل يصح أن يقال إنه عن قدرته؟ يقال المقصود عن يمين الرحمن يعني عن قدرته؟ يقال هذا ما يصح في لغة من اللغات. وهل سمعتم يقول بالطيب وهل سمعتم باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟ هكذا يقول على سبيل الاستنكار أيضا في المختصر مصر الصوار الجزء الثاني صفحة 70. كان جاء الكلام هذا في الرد على إيش؟ على أصحاب دعاوى المجاز. طيب بهذا نكون انتهينا من ايش من الحديث عن الفرق بين الايتين. ايضا نفس الكلام القيم يكون هذا هو الاصح في لغه العرب ان ايش ان المثنى اذا كان مضافا فيعبر عنه بصيغه ايش الجمع. يقول وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه. فيقول العرب يقولون اضرب أعناقهما، لما يقال اضرب أعناقهما لا شك أن هذا أفصح وأسهل مما لو قال اضرب إيش اضرب ماذا نعم اين عنقيهما، يعني فيها معاناة. أو يقال مثلا اقطع ألسنتهما، لكن لما تقول بالتثنية فيها ثقل. يعني هذا كله كلام في الصواعق الأصل الجزء الأول صفحة 66 و200. طيب انتهينا من هذه المسألة. ننتقل لما قاله الشيخ رحمه الله. قال وإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، هنا يعني هو عود على أصل القاعدة الثالثة اللي هي قضية هل ظاهر نصوص الصفات مراد أم ليس مرادا، وأن الظاهر قد يراد به كما هو عند السلف المعنى اللائق بالله وما دل عليه الدليل وما اقتضاه السياق، أو أن الظاهر يراد به التمثيل كما ظنه المتأخرون. فالشيخ يقول وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها، المتنازع في معناها يبدو من خلال السياق أنه نقاش مع من؟ مع الأشاعرة. يبدو النصوص المتنازع في معناها هي ما عدا الصفات السبع، ما عدا نصوص الصفات التي يعني الصفات الأخرى. يقول إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، وش المتفق على معناها؟ نعم النصوص التي تثبت الصفات السبع. فيمكن أن يقال هذا المقطع الذي بين أيدينا يمكن يعبر عنه بعنوان على طريقة شيخ الإسلام عندما يحكم قواعده. الشيخ كما قلنا يعني هو يقرر ويقعد ويؤصل، إضافة إلى ذلك أن هذه القواعد يقررها يعني يكون في غاية الإحكام، يحكمها تماما يعني ويستعملها بعدة صيغ. فهنا في هذا المقام يمكن أن يعبر عن هذا المقطع أو يرجع للعنوان أن يقال في هذا الظاهر فيما أثبتتموه، يعني أيها الأشاعرة هو كالظاهر فيما إيش فيما نفيتموه، يعني الظاهر فيما أثبتتموه كالظاهر فيما نفيتموه، فهي مناقشة للأشاعرة. فإذا كان يعتقد أن ظاهر نصوص جنسها واحد، إذا كان يعتقد أن ظاهر النصوص جنسها واحد فلم يكونوا يعتقدون لهم أهل السنة ولا الأشاعرة لم يكونوا يعتقدون أن مثلا إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر ما كان يعتقدون ظاهر هي التمثيل. فإذا كنا نحن والأشاعرة نتفق على أن ظاهر نصوص الصفات السبع ليس ظاهر التمثيل، فكذا أيضا إيش فكذا ظاهر سائر نصوص الصفات. يبقى عندنا هنا لما قال والظاهر، يمكن أن أخوان أكثرهم معهم تحقيق رسالة الشيخ البراك ليس كذلك، يعني مثلا لو جت جملة معترضة لما قال والظاهر تبدأ الجملة المعترضة قال والظاهر هو المراد في الجميع، الظاهر هو المراد في الجميع عند من؟ عند أهل السنة ولا عند الأشاعرة؟ عند أهل السنة، أهل السنة مضطربين ما عندهم هذا التفريق وهذا التذبذب. والظاهر هو المراد في الجميع، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، واتفق أهل السنة والأئمة المسلمين أن هذا على ظاهر، وأن ظاهر ذلك مراد، ظاهر ذلك مراد اللي هو يعني أن ظاهر ذلك مراد من جهة إثباته على الوجه اللائق وما دل عليه الدليل وما اقتضاه السياق. انتهت الجملة المعترضة. قال كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا، وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل مخلوق. لما اتفقوا لهم من؟ أهل السنة فقط ولا مع أحد؟ نعم أهل السنة والأشاعرة. فنحن الآن لما يكون هناك اتفاق بينه وبين الأشاعرة أن لما نقول تعالى حي عالم قادر سميع بصير، فنحن نتفق على أن ذلك حقيقة، وأنه ليس ظاهره ماذا؟ ليس ظاهر التمثيل. فكذا أيضا يأتي الآن الإلزام للأشاعرة، فكذلك أيضا نحن على السنة لما نقول بأن صفة المحبة والمجيء والإتيان والغضب والرضا أن ذلك حقيقة، فليس ظاهر ذلك إيش؟ التمثيل. فالأشاعرة يعني عندهم هذا التذبذب وهذا التناقض، لما تأتي الصفات السبع يثبتونها على ظاهرها وعلى أن ظاهرها المعنى اللائق بالله، فلما يأتي سائر الصفات يكون ظاهرها إيش؟ التمثيل. فإذا كان ظاهر سائر صفات التمثيل فهذا يلزمكم فيما إيش؟ فيما أثبتتموه. وإذا أنتم أثبتتم الصفات السبع الوجه اللائق بالله وقلتم هذا هو ظاهرها، فيلزمكم إثبات هذا الظاهر اللي هو المعنى اللائق بالله فيما إيش؟ في سائر الصفات. فقوله فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه، هو القائل أهل السنة طبعا، القائل هنا أهل السنة في ردا على الأشاعرة. الله يرسلنا إلى هناك. طيب تفضل. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل الصفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. طيب، يقول الشيخ رحمه الله فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. نعم، إذا كان يظن أن ظاهر الصفات ظاهرة التمثيل معناه أن هذا الظاهر ما لا عليه ماذا؟ أن يرده بالكلية، فليس ثمة ظاهر لهذه النصوص. وقلنا أن من الأشاعرة المتأخرين من التزم بإيش؟ بهذا المذهب الفاسد، فقالوا إن ظاهر أو قالوا ظواهر نصوص الكتاب والسنة ظاهرها ماذا؟ قالوا الكفر. وهذا جاء عند جملة من الأشاعرة المتأخرين ذكرنا في الأسبوع الماضي، هو من؟ نعم، ذكرنا صاحب أم البراهين، ها، وأيضا الصاوي، لا ما هو الصاوي، ولا نعم حاشيته على على على على على الجلالين ليس كذلك، ورد عليه بعض المعاصرين الشيخ أحمد بن حجر البطام عليه رحمة الله، رد عليه على على على هذا المذهب الرديء في رسالة مستقلة. قال لزمه أن يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، لأن الباب واحد، الباب واحد، فإذا جعل ظاهر ذلك التمثيل معنى أن هذا الظاهر ينبغي نفيه وإبطاله. وإن كان يعتقد أن ظاهره هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، لا بد أن يثبتها، لكان الظاهر هو ما يليق بالله وما يختص بالله وما دل عليه الدليل فليس له أن ينفي ذلك. أما كون يثبت في شيء وينفيه في شيء فهذا تحكم وتفريق بين متماثلين، وهذا نوع من التناقض والتذبذب، أن تثبت شيئا وتنفي إيش؟ وتنفي نظيره. قال وإن كان يعتقد أن ظاهره ما يليق بالخالق واختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل عليه. طبعا إلا بدليل، هذا على سبيل الفرض، ولا ما في دليل، ما في دليل ينفي إيش؟ الظاهر اللي هو المعنى اللائق بالله، هذا على سبيل الفرض والتنزل. قال الشيخ وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا، وليس في العقل ولا في السمع، لا في الدليل العقلي ولا في النقلي ما ينفي هذا اللي هو الظاهر اللي هو المعنى اللائق بالله ومدلع الدليل، ليس في ذلك ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات. يقصد ذلك كما هو واضح من كلام الشيخ البراك وغيره أنه ليش يعني يقول ليس لهم أن ينفوا هذا الظاهر اللي هو المعنى اللائق بالله إلا بأدلة الجهمية، أدلة الجهمية المعتزلة اللي هي يعني شبهة التركيب وشبهة الاختصاص أو شبهة طبعا أكدها أو الاختصاص هو أضعف حججهم وأقلها، لكن هذه شبهة التركيب وشبهة ما يسمونه التشبيه وشبهة الأعراض، هذه تقريبا ثلاث شبهات رئيسة عندهم. قال فيكون الكلام في الجميع واحدا، نعم، فإذا كان الظاهر مرادا في الصفات السبع فهو مراد في سائرها، أما إذا قال الظاهر مراد في السبع وغير مراد في سائرها فقلنا هذا تفريق بين متماثلين. قال وبيان هذا الشيخ الآن يعني في هذا التقرير وفي آخر القاعدة يقول لما ننظر إلى صفات المخلوق فصفات المخلوق على نوعين، منها ما هو أعيان وأجسام، أعيان يعني تكون قائم بذاتها مثل اليد مثل الرجل ونحو ذلك، فهذه أعيان وأجسام وأبعاض، هي أبعاض وبضعة من الشخص، ومنها معان وأعراض، المعاني والأعراض التي هي لا تقوم بنفسها مثل يعني العلم ولا القدرة ولا السمع ولا البصر، هذه بالنسبة للمخلوق. ثم قال ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون أن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فيقول إذا كان أهل الإسلام يوقنون أنه لما يسمعون مثلا الله تعالى حي عليم قدير ما حد يفهم من ذلك أن ظاهر ذلك إيش التمثيل، وأن الله تعالى الذي هو الحي مثل الحي الذي هو المخلوق، فكذا أيضا لما نرفع على وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده أو أن سبحانه وتعالى يوصف بصفة الرضا والمحبة والمجيء والغضب والسخط فهذا ليس ظاهر أيضا إيش التمثيل، الباب واحد. ثم الشيخ بعدها قال عندك هنا قال لم يجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسب، نعم، فصفة الموصوف تناسب الموصوف، فصفة المخلوق تناسب المخلوق، وصفة الخالق سبحانه تناسب الخالق. فالشيخ الآن تجده إيش كما مر بنا من من من من شدة احتفائه بهذه الأصول وإحكامه تجده إيش يعني يريدها في هذا المقام. فهنا الآن الشيخ يشير إلى الأصل الذي مر بنا اللي هو الأصل الثاني اللي هو القول في الصفات كالقول في الذات. قال عندك فإذا كانت نفس المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك، فإذا كانت ذات الله لا تماثل ذوات فصفاته كذاته، فصفاته أيضا لا تماثل صفات المخلوقات. قال عندك فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب، إيش معنى المنسوب اللي هو الصفة، ليست صفة الرب كصفة إيش العبد، المنسوب اللي هو الصفة، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، المنسوب يعني ليس المنسوب إليه اللي هو الله كالمنسوب إليه اللي هو من العبد. فإذا كان المنسوب إليه ليس كالمنسوب إليه، إذا كان الرب ليس كالعبد فكذا أيضا صفات الرب ليست كصفات العبد، فالقول في الصفات كالقول في الذات. قال كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، نعم لم يشبه المرء بالمرء، وجهه هنا الشبه لما قال كما ترون القمر كما مر بنا، وذكر أيضا عندكم الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن براك من جهة ماذا الظهور والوضوح، والثاني من جهة العلو والفوقية، والثالث من جهة عدم الإحاط، هذه الأوجه الثلاثة التي موجودة عندكم في هذا الشرح. طيب تفضل يا شيخ. تفضل. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. معليش تفضل. لو ترفع الصوت. لا هنا قلوب جمع لكن أريد به إيش؟ نعم لأن هنا الآن مضاف ليس كذلك؟ الكاف مضاف إليه فجاء هنا يعني عبر بمثنى بصيغة إيش؟ بصيغة الجمع. لكن هناك مضاف لهم مضاف أيدينا نعم نفس الباب هنا مما عملت أيدينا نقول مما عملت أيدينا نظير آية إيش مثلا من جهة نقول نظير آية فقد صغت قلوبكما نظير آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من جهة ماذا أنه يطلق الجمع إذا الجمع إذا كان مضافا يراد به ماذا المثنى هذا وجه الشبه بينها طيب تفضل قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير أحدها كونه ما مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهوما وعطله الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحق الرب تعالى الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته طيب هنا القاعدة الرابعة يعني بس مثل ما قرأ الشيخ عندنا اللائق أن قال كما هو عندكم في التدمرية وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة لأن أخواني معهم كتاب الشيخ البراك ما كتبت هذه العبارة هي عبارة مهمة أن تضاف لأن تبين لك أن هذه القاعدة متصلة بإيش بالقاعدة السابقة وتلحظ أن القاعدة عموما بينها يعني اتساق فمر بنا من القاعدة الثالثة هي متفرعة عن القاعدة إيش الثانية التي تتعلق أو جلها عن حديث الفاظ المجملة فهذه القاعدة الرابعة هي توضيح وبيان للقاعدة الثالثة فيعني تضاف العبارة لأنها سقطت يبدو سهوا وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة هذه القاعدة الرابعة التي يعني فحواها أن النفاة قد مثلوا وشبهوا أوردها شيخ الإسلام في عدة مواطن منها من الإحالات التي تذكر في هذا المقام في بيان تلبيس الجهمية الرابع صفحة 70 و100 وفي الدرء السابع صفحة 19 وفي الحموية تحقيق التويجري صفحة 73 و200 والفتاوى الخامس صفحة 9 و200 وأيضا شرح حديث النزول في المجموع أيضا الفتاوى الخامس صفحة 40 و300 هذه بعض الحالات التي الشيخ تبين لك أنه يعني يكشف عن أن ما من أحد عطل ونفى إلا وقد وقع في التمثيل والتشبيه قال عندك هنا أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض لحظة يتوهم الوهم هو خوض في الكيفية ولهذا الإمام الطحاوي قال لا تدركه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فالوهم خوض في الكيفية، خوض في الكيفية. وإن كان القيم يقول قد يكون وهم توهم كيفية وقد يكون توهم تعطيل، لكن غالبا الوهم يطلقه العلماء يريدون به خوض إيش في الكيفية، هو نوع من الخوض في الكيفية وتمثيل صفات الله تعالى وصفات خلقه. قال يتوهم في بعض المخلوقات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها. طبعا هذا التدرج والتنوع باختلاف يعني طبقات إيش المعطلة، فيتوهم في كل الصفات، هذا ينطبق على المعتزلة في كثير منها أو أكثرها، هذا ينطبق على الأشاعرة الذين يثبتون سبعة من الصفات، وينطبق على الماتريدية الذين يثبتون ثمان صفات، صفات السبع زائد صفات التكوين. يتوهم في بعض الصفات، أحيانا تجد الشخص من أهل السنة والجماعة لكنه قد مثلا يعني يصيبه يعني تصيبه لوثة التمثيل في مثل بعض الصفات كما قد يقع عند بعض المتسننة. المحذور الأول قال كونه مثل ما فهمه من نصوص بصفات المخلوق. المحذور الأول والثاني كما نبه شيخنا البراك يتعلق بالنصوص، والمحذور الثالث والرابع يتعلق إيش بالصفات. فهو أولا يعني ظن أن نصوص الصفات أن مدلولها وأن ظاهرها التمثيل، والثاني أيضا محذور يتعلق بالنصوص أنه أساء الظن في هذه النصوص عندما إيش عطلها عن إيش عن دلالتها. هنا لما يقول الشيخ رحمه الله أنه إذا جعل ذلك هو مفهوم، جعل ذلك اللي هو ماذا؟ ذلك نعم اللي هو التمثيل، بقيت النصوص معطلة. نعم لما يظن أن آية لما خلق في ظاهرة التمثيل معناه أنه عطل الآية، فكم الآية سيعطلها التي فيها إثبات اليد وكذا الأحاديث. قال وظنه السيء ظنه بالله. نعم كون الشخص يظن أن ظاهر النصوص التمثيل هذا من ظن السوء. وبالقيم رحمه الله كما في الهدي في زاد المعادة أطال في قضية سوء الظن عندما تحدث عن الدروس المستفادة من غزوة أحد عند قوله تعالى يظنون بالله غير الحق يظن به أطال. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يعني أوجز كلامه في كتاب التوحيد لما جاء الكلام عن هذه عن هذا الباب. فالمقصود أن سوء الظن بالله تعالى صوره متعددة، يمكن في قرابة عدة صفحات تحدث عن سوء الظن بالله، وكل هذا سوء الظن باعثه ومنشأه هو إيش أن أن أن هؤلاء لم يثبتوا الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فالذين مثلا يعني ينفون الحكمة هؤلاء سوء الظن بالله، الذين يقولون تعالى لا يعلم الجزئيات كالفلاسفة هؤلاء سوء الظن بالله، هؤلاء الذين يسوون بين عصاة الموحدين وبين الكفار ويخلدونهم في جهنم كالوعيدي هؤلاء سوء الظن بالله إلى آخره. فتجد أن سوء الظن بالله تعالى ناشئ عن ذلك. يقول القيم كلام القيم طويل في الهدي لكن نأخذ بعض كلامه في مدارج السالكين. يقول عن هذا الأمر يقول أساءت الظن بالرب فإنها عطلت صفات كماله ونسبته إلى أنه أنزل كتابا مشتملا على ما ظاهره كفر وباطل. ونسبته إلى أنه أنزل كتابا على ما ظاهره وش ظاهر هنا الآن على حد زعمهم التمثيل، وأساءت الظن بالرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه تكلم بذلك وقرره وأكده ولم يبين الأمة أن الحق في خلافه، وأساءت الظن بأتباعه من الصحب الكرام من السابقين الأولين، وأساءت الظن بأتباعه فنسبتهم إلى التمثيل والجهل والحشو، نسبتهم إلى الجهل. ولهذا الكلام الذي يقولون يقول مذهب الخلف إيش أعلم وأحكم، وتجد أهل الكلام يصفون السنة بأنهم إيش حشوية. هذا بعض كلام في المدارج الجزء الثالث صفحة 60 و300. المحذور الثالث والرابع كما قلنا أنه إيش أنهم إيش يتعلق بالصفات، فنفوا الصفات بغير علم ثم وصف الله تعالى بصفات إيش الناقصات. فالمقصود أن القوم الذين يظن أن ظاهر التمثيل ثم ينتقل إلى التعطيل والنفي هو مثل من جهتين، لما نأتي للتعليق مثل من جهتين، أولا أنه انقدح في ذهنه التمثيل ابتداء ودفعه بإيش؟ بالتعطيل والنفي. ثم مثل الله تعالى إيش؟ إما مثل الله تعالى بالناقصات، يظن أنه نعم مثل الله تعالى بالناقصات لما ينفي عن الله تعالى السمع والبصر والحياة والكلام، فإما يمثله بالناقصات وإما يمثله بما هو أسوأ تعالى عن ذلك، ويمثله إيش؟ بالمعدومات، أو ما هو أطم من ذلك كله أن يمثله بإيش؟ بالممتنعات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا نبه عليه ذكره الإمام الدارمي رحمه الله في رد على بشر، أن هؤلاء يعني مثلوا أولا ثم مثلوا أم مثلوا أولا ثم نفوا وعطلوا ثم مثلوا على إيش؟ بالناقصات والمعدومات والممتنعات. هذا مما ذكره الإمام الدارمي في رد على بشر. يقول هنا في توضيح هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام عن هؤلاء النفاق، يقول أنهم سووا بين الله وبين غيره في هذه المقاييس الشمولية. القياس الشمولي كما قلنا هو اللي عند المناطق، وسبق المرة بنا وذكر الشيخ أن الله تعالى يستعمل في حقه قياس شمول. يأتي واحد يقول لك مثلا كل موجود يفنى، الله تعالى ما يدخل تحت هذه القاعدة، فهو سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. لكن هؤلاء استعملوا هذه الأقياس الشمولية، وهذه من التي كان يتبناها جهم وغير من رؤوس التعطيل. يقول لك إيش؟ لو كان الله تعالى متفوق العرش لكان أكبر ولا أصغر ولا مساوي، فيأخذ قياس شمول على إيش؟ على ما يعرفه من البشر. أنك أنت الآن لما مثلا تجلس على كرسي، إما أنك إيش تساويه أو أكبر ولا أصغر، فالله تعالى ما يدخل تحت هذه الأقيسة الشمولية المنطقية. يقول أنهم سووا بين الله وبين غيره في هذه المقاييس الشمولية، وهي الأمثال التي ضربوه لها فجعلوه فردا من أفراد تلك الأفراد العامة، يعني أدخلوه تحت إيش؟ أقيستهم الشمولية. فقالوا كل ما كان فوق غيره فلا بد أن يكون كذا وكذا. يقول كل ما كان مثلا، يقول كيف كل ما كان فوق فلا بد أن يكون إيش؟ محتاجا. فعلى ما يدخل هذا تحت هذا تعالى عن ذلك. يعني أنت الآن لما تكون مثلا جالس على كرسي ولا على على على على, على, على استويت على السفينة ولا على على سيارتك على وتعالى، أنت محتاج إليها، لكن هذا ما يرجع حق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه. هذا الكلام اللي قرأنا عليكم هو في بيان تلبيس الجهمية الجزء الرابع صفحة 71 و100، وأيضا جاء أيضا في الثالث من بيان تلبيس الجهمية صفحة 83 و600، وأيضا جاء في الدرء السادس صفحة 90 و200، السادس صفحة 90 و200. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه، ولا يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه، لا يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه، كذا في الصواعق الأول صفحة 44 و200. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله: قال بعض أهل العلم إن الجهمية هم المشبهة، الجهمية هم أعظم الفرق إيش؟ تعطيلا ونفيا. إن الجهمية هم المشبهة، لما؟ لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم، لما يقولون تعالى لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، تعالى عن ذلك ثم شبهوا إيش؟ بالناقصات. هكذا في خلق أفعال العباد صفحة 43. إذن نخلص إلى أنه أن كل معطل ممثل، وأيضا العكس كل ممثل أيضا إيش؟ معطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية: كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. المعطل لا ينفك عن إيش؟ عن التمثيل، والممثل المشبه لا ينفك عن أيضا إيش؟ التعطيل. مر بنا عرفنا الآن أن المعطل هو مشبه من جهتين، من جهة أنه مثل أولا ثم دفع ذلك بالتعطيل والنفي، ثم مثل الله تعالى إيش؟ بالناقصات الجمادات بالمعدومات بالممتنعات. أما قضية أن كل يعني ممثل معطل، فهذا نبه عليه يعني الذين شرحوا مثلا رسالة الدمرية الشيخ فالح عليه رحمة الله في في شرح التحف المادية، وأيضا بعد الشيخ العلامة محمد بن تيمين رحمه الله في القواعد الحسنة، القواعد المثلى عفوا. فلما يأتي قضية أن كل ممثل معطل من هذه الحيثيات التي ذكروها، فأولا من جهة لماذا أنه عطل النص، لما يقول يد الله كأيدينا إذن هو عطل النص، فليس ظاهر النص يجب التمثيل، بظاهره إثبات اليد على الوجه اللائق بالله. والثاني أنه عطل الله تعالى عن إيش؟ عن كماله الواجب وعن كماله اللائق به سبحانه وتعالى. والثالث ماذا؟ أنه عطل إيش؟ عطل الصفة لما عطل بهذا، لما يقول يد الله كأيدينا نعم عطل الصفة. ويمكن قال أيضا كما قال الشيخ فالح أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة، لما يقول يد الله كأيدينا معنى أنه عطل ليس كمثل شيء، عطل ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية فلا تضرب لله الأمثال. بعدها في آخر التقرير قال الشيخ رحمه الله فيكون قد عطل صفات الكمال، هذا يرجع للثالث، ومثله بالمنقوصات والمعدومات يرجع إلى ماذا؟ لاحظ الآن الشيخ ذكر المحاذير الأربعة تفصيلا ثم أوردها في الأخير على سبيل الإجمال، عطل صفات الكمال قلنا يرجع للثالث. طيب ومثله يرجع إلى ماذا؟ لا مثله بالمنقوصات والمعدومات، يرجع إيش؟ للرابع، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، يرجع إلى ماذا؟ نعم لا لا لا شوف يرجع للثاني، نعم، وجعل مدلولها والتمثيل مخلوقات اللي هو إيش؟ الأول. هذا نبه عليه الشيخ العلامة البراك حفظه الله. طيب تفضل. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، أما علوهم ومبايرته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فأظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى، ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أن مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك وليس كذلك. يقول الشيخ رحمه الله مثال ذلك، يعني مثال من إيش؟ مثال ذلك اسم جار يرجع إلى ما سبق ممن إيش؟ يظن أن ظاهر النصوص ظاهرها إيش؟ التمثيل، وأن ظاهر إثبات صفات التمثيل. يقول النصوص كلها دلت على وصف الله بالعلو والفوق. لاحظ الشيخ أعطاك مثال، يعني هو يعتبر من أظهر الأمثلة، يعني قضية الله تعالى يوصف بالعلو والفوقية كما مر بنا مرارا، يعني ثبت بالكتاب والسنة وبالعقل وبالفطرة، والشيخ يقول أفراد الأدلة ألف دليل، ومع ذلك يعني يأتي كيد الشيطان وتلبيسه وضلل هؤلاء القوم بسبب الجهل من جهة واتباع الهوى من جهة أخرى، فيظنون أن إثبات العلو والفوقية أن ذلك تمثيل وتشبيه. فالشيخ يعطي هذا المثال الواضح البين، وأن الذي ينكر العلو والفوقية هو بين أمرين نسأل العافية، إما أن يقول الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه كما يقوله نظارهم، فهذا عز وجل جعل الله تعالى معدوما ممتنعا، وإما أن يقول إيش؟ أن الله تعالى في كل مكان، وهذا معنى أن الله تعالى في أماكن نجاسة تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هنا الشيخ يعني أشار إشارة عابرة إلى قضية الفرق بين الاستواء والعلو، والفرق يعني كما هي مذكورة وذكرها العلم، وذكر عندكم الشيخ العلامة عبد الرحمن براد قضية أن الاستواء هو علو خاص، يعني الاستواء خاص من إيش؟ من العلو. الأمر الثاني الاستواء كما لا يخفى صفة فعلية ثم استوى على العرش، وأما العلو فهو صفة ذاتية، العلو صفة ذاتية ملازمة لتعالى أزلا وأبدا، أما الاستواء فهو صفة فعلية متعلق بمشيئة قال تعالى ثم استوى على العرش. والأمر الثالث أن العلو يثبت بالعقل والنقل، أما الاستواء فهو من الصفات الخبرية. لما العلماء يقول الصفات الخبرية يعني التي إنما تثبت بالخبر ولا مجال للعقل في ثبوتها، فهو من الصفات الخبرية لأن استواء العرش العقل ما يمكن يتوصل لإثبات إيش العرش إلا عن طريق إيش إلا عن طريق الخبر. هذه الفروق الثلاثة. قال وأما الاستواء العرش فطريق علمه هو السمع، وليس في الكتاب والسنة أصل أنه لا داخل عالم ولا خارجه كما يقوله هؤلاء المتكلمون. فلاحظون الآن أن هؤلاء القوم انقدح عندهم ماذا؟ انقدح عندهم التمثيل، يظن أنه لما يقول الله تعالى استوى على العرش أنه محتاج العرش، كما لو استوى المخلوق على الدابة أو على السفينة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام يقول واعلم أن من ينكر هذه الصفة للاستواء وأمثالها إذا بحثت عن الوجه الذي أنكره وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين أو استواء يستلزم حدوثا أو نقصا، حدث نقصا يظن يقول إذا قلت استوى على العرش معناه أن العرش يحيط به كذا يعني بعقولهم القاصرة، ثم حكوا عن مخالفتهم هذا القول ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانه، ثم يقولون فيتعين تأويله، تأويله إيش هذا الاستواء؟ إما بالاستيلاء يقول استوى معنى استولى، أو بالظهور، هذا من تأويلاتهم يقول استوى بمعنى إيش الظهور والتجلي، أو بالفضل والرجحان، استوى المراد به الفضل والرجحان الذي هو إيش علو القدر، هو لا يريد أن يثبت الاستواء اللي هو استواء الذات استواء الرب بذاته، فيجعل العلو هنا علو إيش القدر الرتبة والمكانة. وقال أيضا في موضع آخر لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمي، ما استعملت العرب في خصوص يعني ما يظن أن العرب لما يقول استوى أن هذا يختص بإيش في الآدمي. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله الذي قرأنا عليكم قبل قليل من التسعينية الجزء الثاني صفحة 68 و500 فما بعدها. فالمقصود أن هؤلاء ظنوا أن ظاهر النص التمثيل فأساء الظن بالله وبكتابه ثم دفع ذلك بإيش؟ بالتمثيل والتعطيل. يقول فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء العرش كان استواءه كاستواء إنسان على ظهور الفلك والأنعام. وضح ذلك الشيخ في موضع آخر وذكر مثلا ما جاء مثلا في حق المخلوق واستوت على الجودي سفينة نوح عليه السلام فاستوى على سوقه لتستوى على ظهوره. قال فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي إلى المستوي عليه أو المستوى عليه، وأنه لو عدم من تحته لخر هذا إيش؟ المستوي. والله تعالى غني عن العرش وعن كل شيء، بل هو سبحانه بقدرته يحمل العرش وحملة العرش. وقال في موضع آخر بل هو بقدرته الحامل للعرش ولحملته، فإن البائن عن المخلوقات العالي عليها يمتنع أن يكون في جوف شيء منها. ثم قال فهو بقدرته سبحانه وقوته الحامل للحامل والمحمول، الحامل هو حمل العرش والمحمول هو إيش؟ العرش. فكيف يكون مفتقرا إلى شيء؟ لكن كما سبق قلنا المصيبة أن البعض ينقدح في ذهن التمثيل أو يدخل في هذه الأقيسة الشمولية المنطقية ويقيس الخالق بالخالق قياس التمثيل أو قياس شمول تستوى إفراده تحت قاعدة كلية. هذا الكلام الذي قرأه عليكم بالفتاوى 17 صفحة 79-300 تفسير سورة الإخلاص، وأيضا في الدرء 7 صفحة 16 فما بعدها. فيقول هذا الذي انقدح في ذهن التمثيل يريد أن ينفي هذا التمثيل الذي علق به، فيقول أن استواء الرب ليس باستواء قعود ولا استقرار، ليس بقعود ولا استقرار. جاء رد الشيخ رحمه الله خلاصته الكلام الذي سمعناه، أنه الشيخ الآن يعني من باب الرد والإلزام هو الآن يقول ليس استواء قعود واستقرار، يظن إذا أثبت قاعدة واستقر أن هذا فيه حاجة. فجاء رد الشيخ رحمه الله كما هو واضح أنه إذا كان القعود والاستقرار لا ينفك عن الحاجة فالاستواء كذلك، وإذا كان الاستواء لا يستلزم الحاجة فكذا أيضا إيش القعود والاستقرار. فالمخلوق الآن مثلا ولله المثل الأعلى لو استقر على الدابة هو محتاج إليها، لو استقر عليها هو محتاج، ولو قعد هو محتاج. فالمقصود أن الباب واحد، أن الباب واحد، والتفريق في ذلك تحكم، والتفريق في ذلك تحكم كما سمعنا من كلام الشيخ رحمه الله. يبقى الإشكال أو بعض يمكن يشكل على البعض كما نبه الشيخ العلامة البراك، قال من كلام شيخ الإسلام يشعر بأن الاستواء يتضمن القعود، يتضمن القعود. هو العبارة التي تعرفونها نقل ابن القيم النونية أن الاستواء يعني يراد به على وارتفع وصعد واستقر. والشيخ قال عندكم هنا في شرحه أن الأولى التوقف في إطلاق هذا اللفظ إلا إلى أن يثبت. شيخ الإسلام في مواطن يذكر آثار في هذا، فمثلا في شرح حديث النزول يقول وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن فما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ القعود والجلوس في حق الله كحديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر وغيرهما أولى ألا يماثل صفات أجسام العباد، وذكر ذلك في هذا المقام. هذا شرح حديث النزول تحقيق الدكتور خميس صفحة 400. والإمام الذهبي في كتابه العلو أورد جملة من الآثار والحديث هذا في الجزء الأول صفحة 640 فما بعدها، أيضا كذلك قبل ذلك الإمام الدارمي في رده على بشر الجزء الأول صفحة 17 و400 تحقيق رشيد الألمعي. أيضا الشيخ ذكر أن بعض السلف فسروا الاستواء بالقعود، الشيخ ذكر في مواطن من كتبه أن السلف فسروا أو بعض السلف فسر الاستواء بالقعود كما في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 13 و400. وجاء نقل آخر بس أنا ما رجعت له، رجعنا له في الكتاب القديم نقل التأسيس تحقيق إخراج الشيخ محمد بن قاسم الجزء الأول صفحة 35 و400. وعلى كل يعني الشيخ البراق قال يعني المدار على ماذا؟ على الثبوت. وإذا ثبت لفظ القعود أو الجلوس من الحديث جعفر جاء يعني لما قالت المرأة الحبشية أكلك يوم يجلس الرب، حديث جعفر مهاجرة الحبشة، فالمدار على الثبوت، فإذا ثبت انتهى الأمر. فإذا ثبت الجلوس أو القعود فلا محذور في ذلك، لأن كما أن ذات الله لا تماثل الذوات فكذلك إيش صفاته عز وجل. هذا أمر. يبقى في تنبيه الشيخ فالح بن مهدي عليه رحمة الله على، وسبق أن مر بنا هذا الشرح يعتبر من الشروح النافع والمفيدة، لا سيما أن الشيخ رحمه الله يعني هو أول من بادر إلى شرح هذا الكتاب. هو لما جاءت هذه المسألة التي هي فعلا قد تكون مشكلة والشيخ يشعر كلامها بإثبات القعود، فالشيخ فالح في شرحه أورد كلاما صحيحا، لكن هذا الكلام الصحيح الذي أورده يعني كلام شيخ الإسلام لا يحتمله، والشيخ لم يتحدث عنه. فأنتم تلاحظون أن الشيخ كلامه بين، فيقول إذا كان القوم يقولون أنه ليس استواء قعود واستقرار باعتبار أن القعود والاستقرار فيه حاجة، فيقول لازم الحاجة في القعود والاستقرار أيضا وارد في إيش في الاستواء. هذا كلامه وكلام بين، لكن الشيخ فالح رحمه الله يعني قال أنهم قالوا ليس استواء الله تعالى بقول استقرار وإنما هو استيلاء، بمعنى الملك والغلبة. ولا يعلمون أنه يقال في مدلول الاستيلاء مثل ما يقال في مدلول الاستواء اللي هو على وارتفع وصعد واستقر. فإن كانت الحاجة داخلة في الاستيلاء فهي أيضا لازمة في القعود والاستقرار، وليس الله بهذا المعنى مستوليا ولا قاعدا ومستقرا. فهو الشيخ الآن انتقل وكلامه صحيح، لكن عبارة الشيخ لا, لا, لا, لا تصرفه في ذلك. يعني هو لو قال الأشعري نستوى مع الاستولى فأيضا لازم التمثيل إيش يلزمه لما يلزمه يلزمه، لما تقول استولى معنى أن هناك من غالب الله تعالى ونازعة حصلت مغالبة والله تعالى منزل عن ذلك. فكلامه صحيح، لكن عبارة الشيخ ما فيها شيء، ما فيها إشارة للاستيلاء لا من قريب ولا من بعيد. هذا أمر. الأمر الآخر، لما قال عندك هنا وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، نعم في فروق، فقد يحصل الاستواء لكن دون إيش؟ دون استقرار وقعود، فيبدو أن الاستواء أهم من إيش؟ أهم من الاستقرار والقعود. ما عندنا كلام شيخ الإسلام حسب الاطلاع القاصر في إثبات هذه الفروق، اللهم أن عندنا موضع قد يعني يجيب عن بعض ذلك، لما قال رحمه الله الاستواء يتضمن شيئين، علوه على ما استوى عليه، والثاني واعتداله أيضا. فليقولك استواء يتضمن إيش؟ العلو، وسبقا مر بنا أن الاستواء علو خاص، يتضمن شيئين علوه على ما استوى عليه واعتداله أيضا، فلا يسمون المائل على الشيء مستويا عليه، لا يسمون المائل على الشيء مستويا عليه. كذا في الفتاوى 17 صفحة 75 و300 وتفسير سورة الإخلاص. كم بقي الصلاة؟ طيب بقي عند هذا، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تقاربوا وسد الخلل. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،